هذه الآيات في إثبات علو الله على خلقه، وقد فطر الله عباده على ذلك، وتواترت الأدلة في هذا، فقد دل العقل والنقل والفطرة في إثبات علو الله على خلقه، ولم يخالف في هذا إلا من اجتلته الشياطين عن فطرته. وحين استطال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة الزهمية، قال في المسألة في 1000 دليل على إثبات علو الله على خلقه. وقد قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول بأن الله فوق سماواته مستو على عرشه. وقال الإمام الطولمنكي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الله فوق السماوات مستو على عرشه، على الحقيقة لا على المجاز. وقد أورد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة بعض الأدلة الدالة على هذه المسألة. والعلو 3 مراتب: النوع الأول علو الذات، والنزاع بين أهل السنة وأهل البدع هو في هذا النوع. النوع الثاني علو القدر. النوع الثالث علو الشرف. ولله جل وعلا كل أنواع العلو. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وحين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق الجارية دعا بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. والخبر في مسلم حديث معاذ بن حاتم السلمي: وحين خطب الناس في عرفات، في أعظم مجمع التقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، كان يقول حين خطبهم: اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكثها، ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، إشارة إلى علو الله على خلقه. وقد اتفق أهل السنة على أن من أنكر علو الله على خلقه لأنه جهمي. وأهل السنة يكثرون الجهمية بنوعهم لا بعينهم، إلا من قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم، وأن 500 من علماء أهل السنة متفقون على ذلك. وقال: واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. قلت بالأمس إن الفرق بين العلو والاستواء أن العلو معلوم بالفطرة والنقل، والاستواء معلوم بالنقل. قوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أولا في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، وصفة الكلام صفة أزلية، يتكلم متى شاء إذا شاء. قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. يتصور كثير الناس أن عيسى أرسل إلى النصارى، وهذا غلط، هذا غلط. نص في إرسال عيسى أنه كان إلى اليهود ولم يكن فيه من يسمى نصارى، ولكن حين كفرت به اليهود وتبعته طائفة سموا نصارى، سموا نصارى، فمنذ ذاك الوقت جاء اسم النصارى. قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فكان من ذلك النصارى. إذن اليهود مأخذون من الرجوع، من قولهم هدنا أي رجعنا، والنصارى مأخذون من النصرى. فالذي يدعي النصرانية في هذا العصر وهم لا يتبعون عيسى أو لا كذبة، وغالبا الآن الحكومات الموجودة الغربية التي تنتسب للنصرانية هي علمانية، ولذلك يعدلون واقع الدين عن واقع الحكم والسياسة، ففي الحقيقة لا يؤمنون بأحد من أنبياء الله جل وعلا، ولكنهم يستخدمون النصرانية لحاجتهم ولا يخدمون النصر. كثير من بعض المنتسبين للإسلام يستخدم الإسلام ولا يخدم الإسلام. ولذلك لأن ما هناك حكومة غربية دينية، ما هناك حكومة غربية دينية، هي كل الحكومات الغربية الآن إن علمانية أو غير ذلك، فلذلك هؤلاء لا ينتسبون لدين أصلا. وليس معنى هذا إلغاء أحكام اليهودية وأحكام النصرانية، كلا، لأن الله حين ذكر الأحكام كان معلوم من ذلك أنه سوف يوجد منهم من تكون فيه الأحكام ماثلة. قوله إني متوفيك، تطلق الوفاء في القرآن على معنيين. المعنى الأول مفارقة الحياة، لا قول جل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يحيي ويميت، مقصود ذلك الوفاء عليه مفارقة الحياة، يميت يجعلهم يفارقون الحياة. تطلق الوفاء على النوم، على النوم. قال الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاة في هذا الموطن وفاة نوم. فقول عيسى المتوفيك لم يمت عيسى، وإنما أرسل الله إليه النوم ورفعه إليه. ففي الرد على النصارى الذين يزعمون أو يدعون التثليث، ورد على الذين يدعون أيضا قتله، وما قتلوه وما صلبوه ولا في شبه لهم، ولا في الأخرى بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. قوله ورافعك إلي، هذا رد على اليهود ورد على النصارى ورد على الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه. رافعك إشارة إلى العلو، وهذا أمر تتجاوب معه الفطر، فإن الناس مفطورون على رفع رؤوسهم إلى السماء، وقوله جل وعلا بل رفعه الله إليه، رفع الضمير يعود إلى عيسى، ولذلك لا يختلف على السنة أن عيسى بن مريم سوف ينزل في آخر الزمان، وتواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين ينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤم المسلمين، بل يصلي مأموما خلف إمام من أئمة المسلمين كما جاء في البخاري وإمامهم منهم. فحين قال تقدم يقول لا، غلاة الأحناف يقولون إذا نزل عيسى سوف يكون حنفيا، وهذا مذكور في مقدمة حاشية ابن عبدين رحمه الله. وطوائف يقولون إذا نزل سوف يكون شافعيا، وعيسى لا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا حنفي، يحكم بالحق، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن الفاظ متعصبين وحكاية متعصبين تدل على قلة العقل ونقص الفكر وضعف النضوج أيضا، وإن كان قد سيكون إماما عالما لكن يجعل نقص عقله يكون يتعصب. سبحان الله، لأن زيادة التعصب عند زيادة إيمان يضع في الكتاب والسنة، فلو أن الناس يتعصبون الكتاب والسنة لن تصر الحق. حتى قال قائله أيضا من الجفاة فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. قال إمام الحرمين في مقدمة كتابه عن الشافعي يجب اتباع مذهب الشافعي لأنه مطلبي، والقرشي يجب اتباعه لقول صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. معنى هذا الحديث ضعيف، وأيضا هو في الخلافة ليس في مسائل العلم والدين، ولكن ما كان الصحابة يتبعون عليا ليتركون غيره، ولا كان أئمة الهدى يتبعون ذوي الناس يتركون غيرهم، هذا أمر ليس له أصل، يجب اتباع الكتاب والسنة. وعيسى حين ينزل ينزل يحكم بالكتاب والسنة لا يتجاوز ذلك. ولذلك أيضا جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم لفجر روحا حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. لم يكن في شريعة عيسى ولا موسى الإفراد والتمتع والقران، فدل هذا أن يسير على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك رفع سلم في حج عيسى حين يحج حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، فدلالة على جواز الإفراد والتمتع والقران. لم يكن بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، وهذا جاء في الصحيحين ليس بيني وبين عيسى نبي، على خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في تحديد الفترة الزمانية التي كانت بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قيل 600 عام وقيل غير ذلك، ولكن الثابت ليس بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. ولا يختلف العلماء أن الإيمان والتصديق بكل الرسل المذكورين في القرآن والذين جاءوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من فروض وشروط الإسلام، ولكن الاتباع لا يكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة ناسخ ومهيمن على كل الشرائع. قال صلى الله عليه وسلم، الخبر في مسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وذلك حين ينزل عيسى لا يقبل من اليهود والنصارى إلا الإسلام، لا يقبل منهم لا جزية ولا غيرها، لا يقبل منهم الإسلام، من أسلم قبل منه، ومن لم يقبل بالإسلام وضع عليه السيف. وقوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله إليه أي إلى الرب جل وعلا يصعد، الصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، ففي إثبات العلو لله جل وعلا. قوله الكلم الطيب، الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولذلك قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. الخبيث المقصود به هنا الردي، المقصود به الردي. فالله جل وعلا يقبل الكلم الطيب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم والعمل، والعمل لا يقبل الذي شرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. قوله: والعمل الصالح يرفعه، في ذلك تفسيران للعلماء. قيل: والعمل الصالح يرفعه أي يرفع الكلمة الطيب، قيل: والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، وقيل: والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه الله إليه. فقوله والعمل الصالح قيد العمل بالصالح، فليس كل من عمل عملا قبل منه، لا بد أن يكون العمل صالحا. والصالح لا بد له من شرطين، ما هما؟ عمل صالح، يعني يؤدي العمل خائفا راجيا. فما يشرط من شروط العمل يا أحمد؟ الإخلاص والمتابعة، للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب من باب آخر له أركان: غاية المحبة والذل، الذل مع غاية المحبة. عرف العبادة، نعم عرف العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قوله يرفع في إثبات العلو لله جل وعلا، وشيخ الإسلام يرد هذه الأدلة لتأكيد إثبات العلو بالنقل كما هو راسخ في الفطر والعقل، فحين يلتقي هذا مع هذا كل منهما يقوي إيمان صاحبه. وقوله جل وعلا: يا هامان، من الذي قال يا هامان؟ قال الله جل وعلا عن فرعون: وهامان وزير فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما معنى خاطئين؟ ضالين؟ خاطئين؟ الخطأ يطلق في اللغة على معنيين. نعم ثابت. فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما معنى خاطئين هنا؟ لا مخطئين لا. كاذبة خاطئة. كاذبة. خاطئين كاذبين. لا. شاهدين. لا. في أحد يعرف؟ يعني مرتكبين الخطأ. هو هذا المعنى لكن اللفظ بسرعة. لا. كاذبين الحق. لا. لا. لا في معنى متقاربة كل تذكر معنى يعني واضح انه يعني اخطأوا بلا شك يعني واضح لكن معنى مقصود خاطئين لا هو معنى بقريب آثمين الخطأ يطلق على معنيين يطلق كلمة خاطئة يعني آثمة خاطئين يعني آثمين ويطلق الخطأ على مجانبة الصواب خاطئة يا أي آثمة ولذلك بعض أهل اللغة يحكي اتفاق على اللغة أنه لا يقال خاطئة إلا على الآثم ما يقال خاطئة بمعنى مخطئ ما يقال خاطئة بمعنى مخطئ وفي قول بعض اللغة بجواز ذلك فرعون يقول يا هامان ابن لي صرحا ما هو الصرح المكان العالي لماذا يريد فرعون أو يقول يا هامان ذلك ابن صرح لعلي أطلع لعلي أبلغ الأسباب نعم لكن لماذا يقول ذلك يقول أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا طيب هو لماذا يصنع هذا فرعون الآن لماذا يقول فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا لماذا يقول هذا هو من يريد هذا هو لكن لماذا قال لهامان هو بلا شك هو ينكر لكن لماذا يقول لهامان فطرته تعرف في تصور ان الله سمع يعني فطره يعني تلقائيا فطره وان لا اظن كاذبا يقول ايه هو صحيح لكن لماذا هو الان دعا هو اراد يموه كاذب كافر جاحد لا يشتهى به نعم ما لا شيخ باتم من بأن الله سمع لأن موسى أخبر أن الله نعم هذا أخبر صريح القرآن يعني الواحد منكم حتى القرآن يعني واضح آية واضحة يقول أني لا أظنه كان يفهم من ذلك أن موسى كان يدعوه إلى إلهه الذي في السماء ويخبر أن الله في السماء فقال فرعون لوزيره هامان ابن لي صرحا لماذا يريد يطلع إلى إله موسى قال وإني لا أظنه كاذبا ما هناك أحد في السماء الذي يدعون إليه في السماء فدل ذلك أن موسى كان يدعو إلى السماء فهي يؤخذ من هذا أن من أثبت علو الله على خلقه فهو موسوي محمدي تابع لمرات الأنبياء ومن أنكر علو الله على خلقه فهو فرعوني جاحد الذي ينكر علو الله على خلقه هذا فرعوني جاحد فلذلك كان موسى يدعو فرعون إلى ربهم الذي في السماء وليس الذي ينفي بينهم كفرعون الذي يدعي الإلهية يقول أنا ربكم الأعلى وفي الغيب أن فرعون كان يكابر في هذا ويعلم أنه لم يكن خالقا ولم يكن رازقا ولا مدبرا لن يعلم أنه أوجد وخلق وأنه لم يخلق نفسه ويعلم أنه لم يخلق زوجته ولم يخلق من حوله ويعلم لكنه مستكبر عن الحق لكنه مستكبر عن الحق وليقل الله جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه هو يعبث بعقولهم وفي أنه لكل لابد لكل حرب الضحايا لكل قول باطل جملة من الضحايا لكل جاهل ضحايا لكل مبطل ضحايا لكل ما يدعي حتى لو خرج شخص لا يدعي النبوة سوف يكون له ضحايا ودل على هذا ما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج من يدعي النبوة ومع كان له ضحايا، لكن الحق أبلج والباطل لجلج. وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، أي على السماء، في هنا بمعنى على، أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، فإذا التوائد، فإذا الأولى في توحيد الربوبية، وأيضا في توحيد الإلهية، لأنه إذا تخافون الله إذا فتطيعوه، إذا لابد أن تطيعوه. هذا الثالث في إثبات علو الله على خلقه، توحيد الأسماء والصفات. هذا الرابعة في أن من عصى الله جل وعلا يوشك أن يقصف به الأرض، كما في الرجل المتكبر الأرض تتجلجل به إلى يوم القيامة. فإذا هي تمور أي تضطرب. أم أمنتم من في السماء، الأمن ضد الخوف، أي على السماء في إثبات علو الله على خلقه. السماء يطلق في اللغة على كل ما على، فكل ما على تسمى سماء. ومقصود هذه الآيات من في السماء أي على السماء، فوق سماوات مستوى على عرشه. قال يرسل عليكم حاصبا أي حجارة من السماء، فستعلمون كيف نذير، أي هذا حين تستيقنون هذا النذير، حين تعصون الله جل وعلا تخالفون أمره وترتكبون نهيه. نؤدي الآيات المعية، بقيت آيات المعية قل جل وعلا وهو معكم، تكون الآيات المعية مجموعة، لأن لو نكون قرأ آية واحدة تكون مجموعة أفضل، والله أعلم. نعم نعم. لا لم يثبت شيء في قصة النساء، لم يثبت شيء. نصح الأخوة بقراءة كتاب ابن القيم رحمه تعالى اجتماع الجيش الإسلامية في غزوة معطلة وجهمية، كتاب عظيم ومهم في الحديث عن العلو والحديث عن الاستواء وأقاويل الناس في ذلك، حتى أن الجاهلية جاء في أشعار يثبتون العلو، كما في شعر عنترة يا عبلة أين من المنية مهربي، إذ كان ربي في السماء قضاها. هو جاهلي يثبت علو الله على خلقه، ومع هذا الجهمية يكابرون في ذلك، من من يقول هذا مجاز، لا تجهمية ومعتزلة ولا شاعرة، كل هؤلاء يثبتون علو الله على خلقه. فلذلك هؤلاء فراعنة هذه الأمة، لأن من لم يثبت العلو فهو ليس له إيمان سوى فرعون الذي يقول لموسى وإني لا أظنه كاذبا. فالعلو ثابت في الفطرة، ثابت الأدلة الواضحة الجلية، وأن الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه، وهذا موجود في أشعار أهل الجاهلية وأقاويل ونحو ذلك. نعم. إيه نعم، لأنهم يقولون الله جل وعلا موجود في كل مكان، فلا يثبتون يعني العلو المقصود في الكتاب والسنة، يثبتون العلو المطلق الذي يقتضي أن يكون ممتزجا ومخالطا وموجودا مع غيره، فلا تميز له من ذلك، وبالتالي نعم ينكرون ذلك بهذه الطريقة. الله أنك شيخ ما تشعر يوم إطلاق كلمة نسيت وكلمة صحيح هذا غلط، يعني كون بعض الناس الآن يطلق على النصارى المسيحيين وهذا غلط، يعني نسبة إلى عيسى وهذا ضلال، لأن هؤلاء لا ينتسبون إلى عيسى حقيقة، وفي نفس الوقت هذا اللفظ يطلق عليهم، الله سماهم نصارى ولم يسمهم مسيحيين، وذاك الشيخ الإسلام يقول في مقدمة الرد على من بدأ المسيح، يقول أنا نظرت نصرانيا فأثبت له أنه كافر بعيسى قبل أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وش هذا؟ يقول حين نظرت قلت أنتم تؤمنون بعيسى؟ قالوا نعم. قلت له ألم يرد في كتابكم الإخبار عن محمد؟ قال بلى ورد. قلت إذا أنتم كفر بعيسى، لأنك لو كنتم مؤمنين بعيسى لآمنتم بمحمد، لأن عيسى بشر بمحمد، فأنتم كفرتم بعيسى قبل أن تكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، فعيسى بشر بمحمد. وقيل أيضا جميع الكتب، جميع الكتب السابقة كانت تبشر بمحمد، فهؤلاء حين لا يؤمنون بمحمد هم كفر بعيسى إذا. لأن نحن حين لا نطيع محمدا في شيء، ألا نعتبر عصاة؟ حاشانا من ذلك وأعاذ الله من ذلك. فمن لم يؤمن بمحمد يعتبر كافرا بمحمد. فالنبي حين أخبر عن المغيبات أن يقول لا أن عيسى لا ينزل في آخر الزمان، وأن النبي أخطأ في ذلك، هل يعد مسلما؟ لا، لأنه كفر بمحمد. فهؤلاء حين امتنع عن الإيمان بعيسى بنزول محمد وخروج محمد يعتبر كفر بعيسى. أما الاتحاد فهو أخص من الحلول، بمعنى يقول أن الله اتحد مع كذا ومع كذا، وأيضا في شبه أيضا من الوجودية الذي قلنا الوجود هذا هو عن وجود الله كما يقول ابن سينا وطبقته. ابن القيم كلام ابن القيم النونية على مسألة الوجود، هل في زيادة على ما ذكر في إجماع الجيوش؟ نعم، ما جاء في اجتماع الجيوش الإسلامية أكثر وأكثر فائدة وأكثر تحقيقا وأكثر نقلا عن الأئمة رحمه تعالى، لأن السطر رحمه تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية في إثبات العلو، ذكر الفطرة، ذكر اتفاق الرسل، اتفاق الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ومذاهب الأئمة، ثم السطر رحمه تعالى وأتى بإثبات العلو عن طريق البهائم والدواب والحشرات والطيور وغير ذلك. فهؤلاء كلهم أهدى سبيلا من الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه. الإجماعات الشيخ في مسألة العلو قطعية؟ نعم قطعية، ولا بالله قطعية. حديث نعم ضعيف الحديث، ضعيف الحديث. أنا خلص عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستحي من الله تستحي الرجل الصالح من قومك، ضعيف الحديث، في رواية رجلين لكن ضعيف أيضا. نعم. لم يثبت هذا، والذي نص عليه الإمام أحمد نحن ينزل ربنا لا يخلو من العرش، هذا نص عليه أحمد جزءا به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن مسألة خلافية فقهية. نعم. نعم. الشهيد يرزق؟ لا الشهيد ما يرزق، الشهيد يشفع. أولا تقول من يقتل في سبيل الله أموات عند ربهم يرزقون، ما قال يرزقون، يرزقون، الله يرزقهم. اي نعم الله يرزقهم، يعني بمعنى ان الله جل وعلا ينعم عليهم، الله قد يرزقهم ما قال يرزقون. ضعيف هذا القول، لان فرعون هل كان الخطيئة بينه وبين الله؟ ألم يكن يسهم هؤلاء يستحي نساءهم ويذبح أطفالهم؟ فكان جمع لكل أنواع الخطيئة، فإن فرعون وهامان وجنوده كانوا خاطئين، يعني آثمين عصاة متمردين شاردين عن الحق، لا يعرفون إلى الإنسانية طريق ولا الحق سبيلا. فالتفريق فقط بين الخطيئة بمعنى الإثم والخطيئة بمعنى الغلط الخطأ، ونحن نفهم هذا، وإلا الخطيئة تارد بمعنى الخطأ على النفس والخطأ في حق الغير. نعم. هو يطلق نعم الخطأ على الجهل، لكن ليس بمعنى الخطيئة، بمعنى الخطأ الذي هو ضد الصواب، وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. خطأ هنا بمعنى ارتكاب ضد الصواب، هذا نحن يطلق، لكن ما يطلق الخطيئة بمعنى الخطأ، هذا هو الغلط، وإن كان بعض العلماء يوجد، ولكن بعض اللغة يحتل الإجماع على خلاف هذا. نعم. نعم. لهم وجود؟ الجهمية نعم لهم وجود الآن بكثرة أيضا، يوجدون يوجدون بكثرة الآن في عمان، والآن هم الإباضية. طبعا الإباضية خوارج، لكن هذا الأصل الحقيقة ما هو في مذهب متبع واضح، لكن لهم وجود بكثرة في اليمن، في عمان، في الأردن، السقاط طبقته أتباع الكوثري أو كل الجهمية. الإباضية الأصل فيهم خوارج، يكثرون بمطلق البنوك، لكنهم في الأسماء والصفات جهمية. وموجود كتاب مفتيهم الخليلي اسمه الظاهر الحق الدام، الظاهر عنوانه هكذا، هذا كله على مذهب الخوارج والجهمية. فهو الحقيقة في التنظير خوارج، في العمل مرجعة، اختلط هذا المذهب. الأصل في الأوائل لا، في خارج ما يكون مرجع أبدا، مرجع ما يكون خارج، لا لا خارج من وجه مرجع من وجه، كما في عصرنا هذا. في الناس الآن ينادي بذم الخوارج وبالأخوة، بلا شك الخوارج يجب ذمهم والبعد عنهم والحذر منهم ومن شرهم، لكن بعض الناس يصف الآخرين بمذهب الخوارج بدون حق صرف النظر عن القضية. لكن لو ينادي بسب الخوارج ذم الخوارج وطلبة العلم والأحداث، في نفس الوقت هو عنده أرجى مع الآخرين، فما هناك ضوابط الآن موازين واضحة، لأن أصبحت الآن الديانة في الناس قليلة، بالتالي يعني تتلاعب بهم الأهواء. نعم. يختلف من شخص ذكي فهيم حين يقرأ الكتاب يفهم ويحفظه، فمثل هذا حين يقرأ الكتاب ويفهم ويستوعب وينتقل إلى غيره، ولكن يبقى في بعض الكتب بحاجة لقراءة أكثر من مرة لأهميتها وقد فوائدها، كمؤلفة ابن تيمية ومؤلفة ابن القيم، هذه بحاجة لقراءة أكثر من مرة. فإذا دعت الحاجة لقراءة الكتب أكثر من مرة فلا حرج أن أؤخر قراءة مثلا كتب ابن عبد البار وكتب ابن حزم وكتب بعض الأئمة لأجل هذه الكتب لكثرة فوائدها والاستيعاب لجميع مذاهب الأئمة الأربعة ومذاهب الناس وغير ذلك. فالإنسان يحرص كل الحرص على أن يكون موسوعة علمية متنقلة، ويسأل الله جل وعلا، العلم فتح من الله جل وعلا، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استذاني، ويرده المحروم الخذلان، لا تشكل اللهم بالحرمان. فاللي عند الله قريب واللي عند المخلوق بعيد، ولو سئل الناس اضطرابا لأوشك ثقيل هات ويمل ويمنع، ولكن الله حين تتأخر عن سؤال يغضب عليك، والله يغضب وان تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالإنسان يسأل الله جل الفتح، يسأل الله العلم، يسأل الله البصيرة، ويكتب قراءة الكتب، ويسأل الله جل على السداد والتوفيق والمعونة. نعم. نقطة يا علي، هل سجود عند بداية الدعاء كما يفعل مثلا الرافضة؟ كيف يعني يقولون يعني هم ينادون عليا أصلا الرافضة ينادون عليا يسألون عليا يا علي اغفر لي يا علي ارحمني. يعني سجود يقولون يا علي، يعني هم يقولون هذا يكون اسم الله علي. يا علي اسم الله، لكن هم ينادون عليا، فرق بين المسألتين. لكن لو قال شخص اللهم انت العلي، يعني الله بلا اشكال فيه، لحين يقول يا علي يلبس على الناس، ومن اذا اوقف قال انا اقصد الرب، يقول هذا ملبس الرب العلي. نعم. جيد. هذا اذا كان الانسان عنده مثلا قلة حفظ او ضعف الفهم او قلة الوقت، فجميل في حقه ان تكون له دراسة خاصة لبعض الابواب لأهميتها حتى يستوعبها ويتقنها ويضبطها. وهذا في الحقيقة افضل بكثير من يتخطط قراءة في الكتب وهو لا يستوعب او لا يفهم، ما دام ان الوقت عنده قليل او الفان او الحفظ، بالتالي كونه يركز افضل من كونه في كل يوم يقرا في كتاب فيكون كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهرنا فرق. لا كونه يركز ويفهم ويستوعب هذا جميل وجيد. والزهري يقول رحمه تعالى العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه البعض. كيف بنا نحن الآن نعطي العلم إلا وقت الفراغ، ومع ذلك وقت الفراغ يغاب تارة يغيب تارة ويحضر تارة أخرى. العلم شريف ولا ينال إلا الشرف على قدر يعني العزم تأتي العزائم وتأتي الكرام وقدر كم تأتي المكارم. نعم نعم صحيح، وما كان بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شد. هذا الصحيح عند العلماء ما روى الثقة عن الثقة ولم يكن في سنده انقطاع ولم يكن له علة وليس فيه شذوذ، كمالك عن نافع عن ابن عمر، كأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كسؤال النبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك. إن قل الحفظ والضبط لا يكون ضعيفا، قد ينزل درجة الصحة إلى درجة الحسن، لأن الحسن قسيمه الصحيح. أما الضعيف ما كان في إسناده سيء الحفظ أو مختلط أو ما اتفق الحفاظ على ضعفه، ولأن الضعف قد يكون نتيجة نكارة متن وليس الضعف إسناد. والضعيف مراتب، من الضعيف جدا ومن الضعيف من الشاذ من المنكر من المتروك وغير ذلك. كيف جمع البعض بين نظر الخوارج والمرجئه والطهمه والمتناقضات؟ انا قلت نعم في طوائف الان يجمعون بين متناقضات كما موجود الان في عصرنا، وقلت ان البعضيه الان يجمعون بين مذاهب المرجئه ومذاهب الخوارج. وطبعا المرجئه تلعب الخوارج وقد تلعب المرجئه، بينهما كما لا يجتمع الماء والنار لا يجتمع الخوارج مذهب المرجئه. المرجئه يقول يضر مع الايمان ذنب، والخوارج يكفرون بمطلق الذنوب. ولكن الاشكاليه الان ان قله التدين في الناس وانسلاق الكثير من مبادئهم ومن قيمهم والبحارة المتدفقة على العلمانية على العالم العربي والإسلامي جعلت هؤلاء يتوغلون في الضلال دون شعور من أو بشعور لحب المادة وإثارة الدنيا على الآخرة. فالآن حين ننظر لقضية عمان هم خوارج في مذاهبهم وسكفرون مطلق الذنوب ولا يتذكرون لذلك، ولكن في نفس الوقت كواقع عملي كمنهجي هم مرجعة، هم مرجعة. فهم الأمور النظرية يكثرون في حيث الأمور العملية يقعون في مغير المرجعة. مثال حتى الأحناف أشد المذاهب الأربعة تكثير الأحناف، يقول مقام مصيحد كافر مسجد كافر، يكثرون بأشياء لا يكثر بها الآخرون، ولكنهم عندهم النزعة الإرجائية. حين يأتي قضية التكفير يأتي التكفير لا يقول هذا ما استحل هذا ما جحد هذا كذا، تبين النزعة الإرجائية موجودة مع التوسع اللفظي في تكفيرهم. فهؤلاء لا يوالي قضية الآن. حين يأتي التنظير يكثرون بمطلق الذنوب، يقولون بأن أكل الربا مرتد عند الله، ويقولون بها أشياء كثيرة من مطلق الذنوب، الزاني إذا ما تاب كافر. لكن حياتي الواقع عملي ما يكفرون ولا لنصر الكفار على المسلمين. لماذا؟ لأنهم عندهم النزعة الإرجائية واقعية في عملهم فأثر عليه الواقع العملي، فهم بقوا على الأمور النظرية دون الأمور العملية. هذا الحقيقة بدأ يدب الآن في مجتمعنا. ترى بعض الناس الآن شديد يبدع يضلل حتى في العلم وطلبة العلم، لكنه في من يحارب الشريعة لا يتعرض له بشيء، بل ربما يعظم ويثني عليه ويرى انه هو وهو ناصر الدين في هذا العصر. فهم حقيقة مرجئة من وجه، خوارج من وجه آخر. البعض يلاحظ حتى المستقيم يعني يستدلون بآيات القرآنية في الحديث، يقول منهم يعطي سؤال ما المسألة، يقول إذا جاء الناس الساعة فاستقيمون يستدل بالآيات القرآنية. في خلاف قوي بين الفقهاء تعالى، لكن الصواب عدم الاستدلال بالآيات القرآنية في خطاب الناس ونحو ذلك، والصواب أن هذا مكروه. طبعا فيما جاء ذلك الصواب أن هذا مكروه في أصح قولي العلماء، لأن هذا أولا يؤدي إلى امتهان القرآن وتنزيله في غير منزلته. الأمر الثاني ربما الإنسان يفسر الآية على غير وجهه فيقع في المحذور. فذلك صح القولين في مذهب أحمد كراهية هذا، وهذا الذي ذكر السكتريني رحمه تعالى في غذاء الأداب شرح منظومة الأداب. نعم. صار اسم مجرد يستفيد من بلاغة القرآن الفاظ يعني ما ذكر في القرآن فيأخذها ولا حرج يأخذها، ولا يتكلم على وضع الآية وجيت على قدر يا موسى ونحو هذا، يأتي بألفاظ القرآن في غير مواضعها، قد لا يكون اسمه موسى، ثم جيت على قدر يا موسى وضعت في سياق غير السياق للسياق له، فهو فسر القرآن بغير تفسيره. هذا وجه الغلط في تعامل الناس، كل يستفيد من ألفاظ القرآن كبلاغة وفصاحة نقيم يدرج في بعض النية في بعض الآيات، والألفاظ لا حرج منه، يسمي أهل البيان اقتباسا، الاقتباس لا حرج منه، أما أن تضع الآية في غير موضعها هذا هو المحذور. نعم يرفع يديه الإنسان إذا صلى قاعدا يرفع يديه في تكبيرة الإحرام في الركوع في الرفع من الركوع، لأن رفع اليدين غير مختص بصلاة القائم، هي عامة في صلاة القائم والقاعد، والأيدي ترفع في أربعة مواضع في تكبيرة الإحرام في الركوع في الرفع من الركوع في القيام من التشهد الأول. لنبدأ بالتسمية. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك من رفعه الله تعالى وقوله تعالى من رفعه الله وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع وقوله تعالى على لسان فرعون يا هامان ابن لي ابن لي فرحا وان لي ابن الاسباب اسباب السماوات والطيور يا اله موسى واني لاظنه كاذبا وقوله تعالى